القتال في أسماء المحنة نولت نتدفق مثل الشلال في شعب بني هاشم نصمت لا نخشى الجوع القتال في أسماء المحنة نولت نتدفق مثل الشلال ناصر صخر الأرض لنرفد مد الروح إلى الأمام دمنا نبض الأرض يبدد قول حصارك مهما طال ناصر صخر الأرض لنرفد مد الروح إلى الأمام دمنا نبض الأرض يبدد قول حصارك مهما طال يا شعبا يا شعبا لن ترجعه الأهوال منا ألف سلام يا جند فلسطين من رحم الآلام نعبر منتصرين منا ألف سلام